وعادتك بالذات من كل الشيطان وبسملك باسم رحيم الرحمن رب خالق عالم في الاكوان صلاه وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام شفي البنات. بدأت بسم الله والحمد أولا صلاة وتسليما على أشرف البلاء محمد الهادي الأمين وآله والتابعين له ومن تبع. أيها الناس اذكروا رب الناس واستعيذوا به من كل وسواس خناس اذا وسوس في صدور الناس. فبكل المشاعر وبكل الاحساس نلتقي اليوم على خير اساس الله رب العالمين لنقر جميعا بان هذه هي سنه الله في خلقه وان الله صادق في قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى. ولقد شاء القمر ان نستمع اليوم من غير ساد الموعد لكي نقدم والده الراحله وهي نعم النفس الصالح بقلب صالح فهي عقيلة عائلات أبيبه ونعم الزوجة الصالحة المطيعة لزوجها فهي حرم الحاج المرحوم عامر محمد عامر الأسود. فندعو المولى تبارك وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته. إخوة الإخوة الإيمان وإذا تقدم باسم عائلات الأسود كبيرين وكبيرين وباسم عائلات أبيبه وباسم ابن الراحلة الحاج عبد المرضي وأبناء العموم بخالص الشكر كل من حضر وأتى واجب الأعزاء في الوالدة الراحلة والعبرة بالخواتيم. والخواتيم لا يعلمها إلا واحد هو الله. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة تقاتلها السلام. وارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر الانسان عمر ثاني. وبمناسبة هذه الليلة القرآنية وقد اتفقنا لحضراتكم اليوم على دين من اعلام قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الاسلامي وقد اتفقنا لحضراتكم قراء الاذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية للتلفزيون المصري والمحيط وحلاوة القاهرة والمحيط وحلاوة القاهرة فضيلة القاري الشيخ علاء الدين أحمد علي وكذلك أيضا ذلكم العالم القرآني عالم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمحيط الإسلامي وحلاوة المرضية فضيلة القاري الشيخ محمد عمار عبد الصواد. فهي إخوة الإيمان وخير رسالة القرآن الكريم. فعبر أرسل إذاعتنا العاجلة الحديثة المتكررة والأستاذ الإذاعي صاحب الحال أحمد أبو دنيا والمفيد نيس الصداع فمع خير حديث وخير رسالة مع الحديث الذي لا يمل اصطناعه وفوت العبد قارئ فترقى بكل حب اصطناعه قال قناه فضيله التلفزيون المصري فضيله القارئ الشريف علاء الدين احمد علي فليتفكر نشره. Thank you. السماوات والأرض إله إلا الله لا إله إلا الله الذين يذكرون وما للظالمين الله ضيف لك مش علاء ضيف تمام الله ربنا فاغفر لنا يا رب يا رب يا رب ربنا Yeah. الله ما شاء الله. نعم سبحانه وتعالى. ربنا Thank you. Yeah. أيها الإخوة الأكرمون، شكر الله لتعليقكم جميعا.